إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد أيها الأحبة الكرام إن الله سبحانه وتعالى يرينا الآيات الكثيرة الآية تلو الأخرى أما آن الأوان أن نتعظ أما آن الأوان أن نعود إليه أما آن الأوان أن نتوب إليه الله سبحانه وتعالى قال لنا في كتابه الكريم سأريكم آياتي فلا تستعجلون وها نحن نرى الآيات تلو الآيات من رب الأرض والسماوات ومنا الغافل ومنا الساهي ومنا اللاهي ومنا المتعظ فعلينا يا إخوة أن نتدبر فيما يحدث من حولنا ولا نكون من الغافلين فإن الآيات أمامنا الآن انظر إلى كون ربك سبحانه وتعالى وانظر إلى المخلوقات التي خلقها كلها تطيع ربها إلا عصاة الإنس والجان إلا عصاة الإنس والجان فعلينا أن نحذر غضب الديان سبحانه وتعالى الله يا إخوة له جنود لأن هناك من الذين يعيشون في الأرض هناك منهم من يحارب ربه سبحانه وتعالى يبارزون الله بالذنوب والمعاصي فالله أخبرنا أن الذين يأكلون الربا يحاربون الله ولذلك فإن ربنا له جنود وجنود الله سبحانه وتعالى كثيرة نعلمها ولا نعلمها يعني هناك جنود لله سبحانه وتعالى مرئية ونعلمها وهناك جنود مرئية لكننا لا نعلمها وهناك جنود لله سبحانه وتعالى غير مرئية لا نستطيع أن نراها نعلمها وهناك جنود أيضا غير مرئية لا نعلمها يعني إيه؟ يعني ربنا سبحانه وتعالى له جنود جنود إحنا عارفينها تتشاف بالعين وجنود ما نعرفهاش وبرضه ممكن تتشاف بالعين وله جنود لا ترى بالعين ربك سبحانه وتعالى له جنود ما تتشافش بالعين نعلمها، وجنود أخرى لا نعلمها لا ترى بالعين ما تتشافش بالعين. سبحان الملك، قال تعالى في كتابه الكريم: ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما، وقال أيضا: ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عزيزا حكيما. من ذا الذي يستطيع يا إخوة أن يحارب ربه سبحانه وتعالى؟ إن البشرية لما حاربت ربها الله سلط عليها جنوده المرئية والغير مرئية. إن البشرية لما حاربت ربها سلط الله عليها جنوده المرئية وغير المرئية. فمثلا الجنود المرئية مثل الطير الأبابيل التي سلطها الله على جيش أبرهة، والحجارة التي هي من سجين، والحجارة التي أمطرها الله على قوم لوط، والمطر الشديد. أسأل الله أن يكون هذا المطر النازل الآن حوالينا ولا علينا، أسأل الله أن يكون مطر خير ورحمة، اللهم صيبا نافعا. فالمطر يا إخوة لما يكون مطر شديد يكون عذاب من الله، مطر سواء كان بالحجارة أو بالماء. فهذه جنود من جند الله سبحانه وتعالى. وأيضا هناك جنود أخرى مثل الطير الأبابيل، فهذه جنود لله. هناك جنود لله غير مرئية مثل الريح، قال تعالى في كتابه الكريم: لما أهلك قوم عاد وقوم ثمود ماذا قال ربنا؟ قال: بريح صرصر عاتية. بريح صرصر عاتية، ريح شديدة لقوم لوط، أرسل الله عليهم حاصبة. فهذه جنود لله سبحانه وتعالى إخوة مرئية وغير مرئية. الريح، الملائكة جنود غير مرئية. قال تعالى لنبيه الكريم حينما كان في الغار ويطارده الكفار، قال: وأيده بجنود لم تروها، الملائكة. وأما في عصرنا الحاضر، عصر العلم والناس الذين لا يؤمنون إلا بالعلم وفقط ويتركون آيات الله سبحانه وتعالى، هذا العصر الله يحاربهم بالفيروسات. فيروس صغير لا نراه دوخ العالم وأرعب العالم. إن الذين يحاربون النقاب ويحاربون الشريعة هم الآن مجبرون على ارتداء الكمامات. والله يا إخوة أنا لا أريد أن أطيل عليكم في هذا الجو، ولكن سريعا أقول لكم، والله سمعتها بأذني من طبيبة، من طبيبة تقول من وسائل الوقاية من فيروس كورونا الآن ارتداء النقاب للنساء. والله سمعتها بأذني هاتين. النقاب الذي يحاربونه ويتهمون من ترتديه بالتشدد والتخلف هو الآن وقاية. ماذا لو قال لكم الغرب لكي تنجوا أنفسكم من فيروس كورونا على النساء أن ترتدي النقاب؟ كل البنات والستات حيلبسوا النقاب. طيب لما يكون الأمر سنة نبوية وفضيلة كبيرة، لماذا لا نرتديه للنساء؟ لماذا لا ترتدين النقاب؟ إذن يا إخوة الذي أريد أن أقوله إن الله سبحانه وتعالى له سنن كونية، لا أحد يحارب الله إلا حاربه الله وهزمه الله سبحانه وتعالى. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خير خلق الله أجمعين. أخي المسلم، اعلم أنه مهما طال الليل فلا بد من طلوع الفجر، وأنه مهما طال العمر فلا بد من دخول القبر. اعلم أنه مهما طال الليل فلا بد من طلوع الفجر، وأنه مهما طال العمر فلا بد من دخول القبر، فلا بد لنا أن نستعد لهذه اللحظة بالتوبة إلى الله. فإن الله يرينا الآيات الكثيرة، فيروس صغير أرعب العالم كله، الفيروس ده متعلق بالصحة. هل تعلمون يا إخوة أنه منذ أيام قليلة أصيبت وزيرة الصحة البريطانية بهذا الفيروس، وهي وزيرة صحة؟ ما فيش حاجة كبيرة على ربنا. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يشفي المرضى أجمعين يا إخوة. الله سبحانه وتعالى قادر ويخرج علينا، عشان بس أوريكم أن في ناس غفلة، يخرج علينا في هذه الأيام رجل طبيب نفسي يقول ما فيش حاجة اسمها عذاب قبر، إنه غافل، إنه لاهي، إنه ساهي. إن لم يتب إلى الله سبحانه وتعالى سيعذبه الله في الدنيا وفي القبر ويوم القيامة، هو ومن يسيرون على دربه وعلى نهجه. فيا إخوة اعلموا أن للكون رب وهو الله، والله قادر، الله قادر يا إخوة. لكن ربنا رحيم غفور ودود، علينا أن نعود إليه وأن نرجع إليه وأن نجدد التوبة والعودة والأوبة إلى الله سبحانه وتعالى. وخصوصا ونحن في شهر رجب قبل شهر شعبان اللي هو شهر رفع الأعمال إلى الله، عرض الأعمال على الله، فهيا معا نسارع. قال تعالى في كتابه الكريم: ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله. لحد إمتى هنفضل في الغفلة؟ لحد إمتى هنفضل في الكذب وسماع الأغاني والغيبة والنميمة والمخدرات والتدخين؟ لحد إمتى هنفضل نترك الصلاة وما نصليش غير يوم الجمعة بس؟ لحد إمتى مش هنصلي غير لما حد يموت لنا؟ لحد إمتى هنفضل هجرين القرآن؟ لحد إمتى هنفضل بعيد عن ربنا؟ أما آن الأوان يا إخوة أن نصطلح مع الله. النبي صلى الله عليه وسلم كان يستغفر الله ويتوب إليه في المجلس الواحد 70 مرة، وفي رواية 100 مرة. فما بالكم بنا نحن أصحاب الذنوب يا إخوة. الآيات قدامنا، ما تخليش حاجة تمر عليك كده، كلها رسائل من ربنا. أي كلمة سمعتها، أي موقف شفته، أي شيء بيحصل، دي رسالة من ربنا، بس اللي يفهمها ويترجمها. آن الأوان للبشرية أن تعود إلى الله وإلى منهج الله وإلى سنة الحبيب صلى الله عليه وسلم، وأن نتمسك بالقرآن. تمسكوا بدينكم، تمسكوا بكتاب ربكم، عودوا إليه يا إخوة، لأن الله سبحانه وتعالى وعد من عاد إليه وتاب إليه بالمغفرة، وليس ذلك فحسب، بل وعد الذي يتوب إليه بأن يبدل السيئات إلى حسنات. قال تعالى في كتابه الكريم: إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. أما تريد أن تصطلح مع الله؟ قال تعالى في كتابه الكريم: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. يا إخوة، المطر الحاصل بقاله يومين يجعلنا نفكر. لنا إخوة، لنا أناس يسكنون في بيوت متهالكة وضعيفة، وأنت تسكن في بيت به جدران وسقف، ألا تحمد الله على ذلك البيت؟ ألا تحمد الله على هذا البيت؟ وتشعر بأخيك الذي يعيش في بيت متهالك وتتنزل عليه الأمطار من كل جانب ويعاني، احمد الله على النعمة التي أنت فيها، فستسأل عنها يوم القيامة. قال تعالى: ثم تسألن يومئذ عن النعيم. ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. فعلينا أن نحمد الله وأن نشعر بإخواننا الذين يعيشون في بيوت متهالكة، ومن يستطع أن يدبر لهم مساكن طيبة فليفعل، حتى يرزقه الله بمسكن طيب في الجنة. يا إخوة، المطر الحاصل يجعلنا نتدبر ونتأسى بالحبيب صلى الله عليه وسلم، كان يدعو ويقول اللهم صيبا نافعا، يعني مطرا نافعا، يعني لا سقيا عذاب، مش مطر عذاب، يكون مطر خير ورحمة للعباد والبلاد. وأخيرا، كان النبي يعرض جسده للمطر ويقول إنه حديث عهد بربي. فيا إخوة، هذه كلها آيات من الله سبحانه وتعالى، علينا أن نفكر فيها وأن نتدبر فيها ونتعظ، ثم نعود إلى الله ونتوب إلى الله سبحانه وتعالى. اللهم إنا نسألك أن تردنا إليك ردا جميلا، اللهم ردنا إليك ردا جميلا، اللهم ردنا إليك ردا جميلا، اللهم صيبا نافعا، اللهم صيبا نافعا، اللهم اجعله مطر خير على البلاد والعباد، اللهم اسق به الزرع يا رب العالمين، اللهم اسق به الزرع يا رب العالمين، ولا تعذبنا به يا رب العالمين، وخفف عنا وطأته يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك يا ربنا أن تشف مرضى المسلمين، وأن ترحم موتى المسلمين، وأن تفرج هم المهمومين، وأن تنفس كرب المكروبين. اللهم إنا نسألك أن تغني فقراء المسلمين، وأن تدبر لهم مساكن طيبة، اللهم ارزقهم بمساكن طيبة. اللهم إنا نسألك يا ربنا أن تسقي العطش، وأن تطعم الجوع، وأن تنصر المظلومين، وأن تنصر المظلومين، وأن تنصر المظلومين. اللهم إنا نسألك أن تردنا إليك ردا جميلا، ولا تجعلنا من الغافلين. اللهم ارفع عنا الوباء، اللهم ارفع عنا الوباء، اللهم ارفع عنا الوباء، وارفع عنا الغلاء، وارفع عنا البلاء، ونجنا من القوم الظالمين. لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، لا تؤاخذنا بذنوبنا ولا ذنوب الآخرين. اللهم إنا نسألك يا ربنا أن تصلح قلوبنا، وأن تستر عيوبنا، وأن تتوب علينا يا رب العالمين. اللهم احشرنا مع نبيك الكريم، اسقنا من حوضه شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا، اسكننا مع نبيك الفردوس الأعلى بلا سابقة حساب ولا عذاب. يا رب متعنا بلذة النظر لوجهك الكريم، ولا تحرمنا منها يا رب العالمين. صل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.